به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في المرة السابقة بدأنا في علم المعاني، في علم البديع أسف، وعلم البديع كما قلنا يتحدث عن المحسنات اللفظية والمحسنات المعنوية في الكلام، ليس له علاقة لا بفهم ولا بتفهيم المعنى، ليس له علاقة لا بالفهم ولا بالتفهيم، ولكنه له علاقة بالتزيين والتحسين، إما بتزيين الألفاظ وإما بتزيين المعاني. التزيين الألفاظ ذكر منه في هذا الكتاب ثلاثة أنواع. النوع الأول هو الجنس، قلنا الجناس أنك تذكر لفظتين متفقتين في النطق مختلفتين في المعنى، وهذا من التزيين. يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة. وسميته يحيى ليحيى، سميته يحيى هذا اسم شخص، ليحيى هذا فعل لكي يعيش. كذلك هذه من المحسنات التي تحسن الألفاظ. الشيء الثاني من المحسنات اللفظية هو الاقتباس. الاقتباس أن يجعل الشاعر أو الأديب في كلامه شيئا من القرآن أو شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا بعضهم يقول يجوز أن يكون ليس فقط من القرآن والسنة لكن من الأمثال القديمة ومن الشعر القديم، يجعله في كلامه لكي يأخذ من قوة هذه الكلمات قوة إلى كلامه. نعم، قلنا النوع الثالث أيضا من المحسنات اللفظية هو السجع. والسجع هو توافق فواصل الجمل والفقرات، أن هذه الجملة تنتهي بحرف يتوافق مع الجملة الثانية في نفس الحرف الذي ينتهي وفي حركته أيضا، ويعطي جمالا للكلام مثل قوله عز وجل والطور وكتاب مسطور في رق منشور هكذا. وقلنا أفضل هذه الأشياء ما جاء بدون تكلف وبدون تصنع. نعم، اليوم نتحدث عن المحسنات المعنوية. المحسنات لا تكون في اللفظ لكنها تكون في معنى الكلام. أول شيء من المحسنات اللفظية هو التورية. ومعنى المحسنات هل هو تزيين؟ أنا لا أظن أنه تزيين. التورية هو أنك تتكلم بلفظ، هذا اللفظ له معنى قريب للفهم ومعنى بعيد مقصود، معنى قريب للفهم ومعنى بعيد هو المقصود. كيف ذلك؟ يستخدم التورية غالبا، التورية قريبة من الكذب، قريبة ولا يجوز استخدامها إلا عند الضرورة كالكذب. جيد، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر عندما قابله أحد العرب قال، سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد جيش الكفار، فقال من أنتم؟ قال أخبرنا ونخبرك، فأخبره عن عدد جيش الكفار. ثم سأله الرجل من أين أنتما للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر، فقال من ماء. وطبعا هذا يجوز ويجوز، هذا ليه؟ هذا تورية، ولكن الكذب نفسه يجوز في حالة الحرب، فهو ليس كذبا ولكنه تورية. فمن ماء، يوجد منطقة في العراق اسمها ماء. جيد، يقول من ماء العراق أم من ماء السماء، يعني هو من أي ماء هكذا، فهو قال من ماء، فهذا استخدم لفظا واحدا له معنى قريب وهو البلد المعروفة، وله معنى بعيد وهو أن كل إنسان خلق من ماء مهين. تفهموني؟ كذلك أحد العلماء في فتنة خلق القرآن عندما وقف أمام الخليفة وقال القرآن مخلوق أم غير مخلوق، فكان إذا قال القرآن مخلوق يخرج، وإذا قال غير مخلوق يقتل أو يسجن. فقال رجل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور والصحف، هذه الخمسة من خلق الله، هذه الخمسة، ويقصد هذه الأصابع الخمسة. ماذا؟ لا أذكر بالضبط من هو، فقال هذه الخمسة من خلق الله، هذه الخمسة يقصد هذه الأصابع الخمسة. جيد، والثاني فهم أن هذه الخمسة التي ذكرها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور والصحف، هذا يسمى تورية. تورية أنك تذكر لفظا له معنيان، معنى قريب للفهم ومعنى بعيد، المعنى البعيد هو المقصود، المعنى البعيد هو المقصود. طيب، وهذا يحتاج إلى ثقافة، لكي يفهم في الكلام يحتاج إلى ثقافة، لأنك لا تعرف كيف يستخدمه. أحيانا يستخدمه في المزاح، تعرفون المزاح؟ نعم، يستخدم أيضا في المزاح. يقول: المحسنات المعنوية أولها التورية. الأمثلة: قال سراج الدين الوراق: أصون أديم وجهي عن أناس، لقاء الموت عندهم الأديب. انظر، سراج الدين الوراق وشاعر مصري جاء في وقت الأدب فيه لا يساوي شيئا. في القديم كان الأدب له شأن والأديب له شأن، والشاعر في قبيلته شيء عظيم. حتى بعد انتهاء زمن القبائل وهكذا، الشاعر كان في المجتمع له شأن أيضا. لكن جاء في هذا الرجل في وقت الأديب فيه يعيش كأفقر الفقراء، فقير جدا، ليس له قيمة وليس له مكان بين الناس. فقال: أصون أديم وجهي. الأديم هو الجلد. أنا أحفظ وجهي عن أناس، لقاء الموت عندهم الأديب. الأديب عندهم، كأنك إن قابلت أديبا كأنك قابلت الموت. لقاء الموت عندهم الأديب. لقاء الموت هذا خبر مقدم، والأديب مبتدأ مؤخر. الأديب هو لقاء الموت عندهم. ورب الشعر عندهم بغيض. رب الشعر أي صاحب الشعر، مثلما تقول أنا رب البيت أي صاحب البيت. ورب الشعر أي صاحب الشعر عندهم بغيض. بغيض أي مبغوض، من البغض، مكروه، غير محبوب، بغيض. ورب الشعر عندهم بغيض، ولو وافى به لهم حبيب. أي ولو وافى به لهم، أي ولو جاء بهذا الشعر لهم حبيب. فيقولون أن هؤلاء الناس وصلوا من الجهل أن صاحب الشعر عندهم شخص مكروه، الذي يقول الشعر عندهم صار شخصا مكروها. ولو جاء بهم حبيب، أي ولو جاء بهذا الشعر حبيب. فالذي يستمع يظن أنه لو جاء بالشعر شخص محبوب. نعم، هذا هو المعنى القريب، لكنه يقصد حبيب بن أوس أبو تمام، من أشعر شعراء العصر العباسي، تفهموني؟ ولو وافى به، ولو جاء به لهم حبيب، يقصد حبيب بن أوس. وحبيب بن أوس هو أبو تمام، من أشعر شعراء الدولة العباسية، وهو شاعر حكيم في كلامه. قال: حتى لو أن هذا الرجل جاء بهذا الشعر أيضا سيكرهونه. فكلمة حبيب فيها تورية، معنى قريب وهو الشخص المحبوب، ومعنى بعيد وهو اسم الشاعر القديم. وقال نصير الدين الحمامي: أبيات شعرك كالقصور. أبيات شعرك، هو يقول، انظر إلى هذا الشيء الجميل، يقول بيت، هو قابل بين كلمة بيت وكلمة قصر. والبيت لها معنيان، بيت الشعر والبيت الذي نسكن فيه. فقال: أبيات شعرك كالقصور، كالقصر. فالقصر بناء عظيم. نعم، القلعة. نعم، أبيات شعرك كالقصور، كالقصور. ولا قصور بها يعوب. ولا قصور، القصور الثانية معناها تقصير، أي لا يوجد فيها ضعف، لا يوجد فيها تقصير. ولا قصور بها يعوب. ومن العجائب لفظها حر ومعناها رقيق. ومن العجائب لفظها حر ومعناها رقيق. يقول: من العجائب أبيات شعرك، هذه لفظها حر. فعندما تسمع كلمة حر ومعناها رقيق، الحر عكس الرقيق، الرقيق العبد، هكذا. فكلمة رقيق المعنى القريب لها أنها عكس حر، جيد، لكنه يقصد أن الشيء رقيق، أي شيء لطيف جميل. تعرفوا هناك ثوب غليظ وثوب رقيق، جيد، هو يقصد أنه رقيق، المعاني معاني رقيق، لطيفة، خفيفة، جميلة. أبيات شعرك عظيمة كالقصور، ولا تقصير فيها. أبيات شعرك التي تقولها هي عظيمة كالقصور، ولا قصور فيها، ولا يوجد فيها تقصير يعوق عن الفهم. يعوق بمعنى يمنع من الفهم. نعم، ولا قصور ولا نقص بها يعوق. فكلمة رقيق فيها تورية، لأن لها معنيان. المعنى القريب إن أنها عكس عكس حر. والمعنى البعيد المقصود أنها لطيفة جميلة رقيقة. وقال الشاب الظريف: تبسم ثغر اللوز عن طيب نشله. تبسم ثغر اللوز، تعرف الثغر هو الفم، جيد، وتبسم الثغر بمعنى انفتح الثغر، الثغر هو الفم. تبسم ثغر اللوز، واللوز نوع من النباتات، نوع من الزهور، جيد. تبسم ثغر اللوز عن طيب نشره، النشر هو الرائحة الجميلة، نعم. وأقبل في حسن يجل عن الوصف. وأقبل هذا الورد وهذا النوع من الزهور، أقبل في حسن يجل، يجل بمعنى يعظم، صار جليلا عظيما، يجل عن الوصف أي عظيم لا أستطيع أن أصفه من عظمته. هلموا إليه بين قصف ولذة، يقول هلموا إليه أي تعالوا إليه بين قصف، القصف هنا اللعب، اللعب، القصف هو اللعب واللهو، اللهو واللعب، بين قصف ولذة، فإن غصون الزهر تصلح للقصف. فإن غصون الزهر، غصن الزهر تصلح للقصف، تصلح للقصف. القصف معنى نعم اللعب، وأيضا من معاني القصف الكسر. تعرف القلم، يوجد أقلام من القديم كانت من الخشب، فإذا هو ضغط عليها انقصفت بمعنى انكسرت. فكلمة القصف لها معنيان، المعنى الأول هو اللعب، والمعنى الأول هي الكسر. فإن غصون الزهر تصلح للقصف، للكسر، هكذا. يقول في البحث: كلمة حبيب في المثال الأول لها معنيان، أحدهما المحبوب وهو المعنى القريب الذي يتبادر إلى الذهن بسبب التمهيد له بكلمة بغيض، والثاني اسم أبي تمام الشاعر وهو حبيب بن أوس، وهذا المعنى بعيد وقد أراده الشاعر ولكنه تلطف فورى عنه وستره بالمعنى القريب. وكلمة رقيق في المثال الثاني لها معنيان، الأول قريب متبادر وهو العبد المملوك، وسبب تبادره إلى الذهن ما سبقه من كلمة حر، والثاني بعيد وهو اللطيف السهل، وهذا هو الذي يريده الشاعر بعد أن ستره في ظل المعنى القريب. وكلمة القصف في المثال الثالث معناها القريب الكسر، بدليل تمهيده لهذا المعنى بقوله فإن غصون الزهر، ومعناها البعيد اللعب واللهو، وهذا هو المعنى الذي قصد إليه الشاعر بعد أن احتال في إخفائه. ويسمى هذا النوع من البديع تورية، وهو فن برع فيه شعراء مصر والشام، شعراء مصر والشام في القرن السابع والثامن من الهجرة، وأتوا فيه بالعجيب الرائع الذي يدل على صفاء الطبع والقدرة على اللعب بأساليب الكلام. نعم، هو أشبه باللعب. برع تفوق في، صار بارعا أي متفوقا جدا في هذا الأمر، وهو فن برع فيه أي تفوق فيه شعراء، أظن ذلك، أظن أنهم برعوا فيه من لأنه لا يوجد عمل في هذا الوقت. القاعدة التورية أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان، قريب ظاهر غير مراد، وبعيد خفي هو المراد. التمرين الأول: اشرح التورية في كل مثال من الأمثلة الآتية شرحا وافيا. قال: سراج الدين الوراق، واحفظ اسمه لأنه يتلاعب باسمه كثيرا في الشعر، يتلاعب باسمه كثيرا في الشعر، اسمه سراج الدين الوراق. من الوراق؟ الذي يبيع الورق، الشخص الوراق، أو يوجد في السوق وراق، إذا تسأل أين دكان الوراق يقول هذا هو الذي يبيع لك الورق. وعندما تشتري الورق يكون أبيض أم يكون مكتوبا فيه؟ أبيض، لأنك أنت ستكتب فيه، صحيح. نعم. وتعرف معنى السراج؟ مصباح. السراج هو المصباح. يقول كم قطع الجود من لسان، كم قطع الجود من لسان، الجود الكرم، الجنود لا لا قطع، كم قطع الجود من لسان، الجود ليس الجنود، كم قطع الجود من لسان قلد من نظمه النحورة. النظم معروف هو الشعر، النظم. وقلده، قلده جعل فيه قلادة، تعرف القلادة؟ نعم. قلده، قلد من نظمه النحورة، قلد بمعنى جعل فيه قلادة، والنحور جمع نحر، والنحر الرقبة. لا لا، يقول هذا الجود قطع ألسنة كثير من الشعراء. ما معنى قطعها؟ بمعنى أعطاها كثيرا حتى أنها تريد أن تكافئ هذا الجود بالشعر. قلد هذا اللسان، هذا من لسان، قلد النحور من نظمه، أي جعل زين النحور بقلائد من شعره، بزينة من شعره. فها أنا شاعر سراج، فها أنا، هو اسمه سراج الدين الوراق، فها أنا شاعر سراج، فاقطع لساني أزدك نورا. فاقطع لساني، هو يقول الجود والكرم يقطع اللسان، جيد؟ فيقول أنا شاعر سراج، فاقطع لساني أزدك نورا. نعم، كلمة سراج لها معنيين. أولا المعنى سراج مصباح، والثاني اسم الشاعر، جيد؟ وما معنى اقطع لساني؟ المصباح عندما تقطع له لسان، صحيح؟ عندما تقطع هذا اللسان يزداد النور. الذين يعيشون في القرية يعرفون ذلك. نعم، يعمل بالكيروسين، صحيح. هذا المصباح الذي يعمل بالكيروسين، إذا أنت لسانه صار قديما فأنت تخرجه وتقصه، ثم بعد ذلك تشعله فيصير ضوءه أشد، الفتيل. نعم. فها أنا شاعر سراج، فاقطع لساني أزدك نورا. نعم. فهو يقول كلمة سراج معنيان، معنى المصباح ومعنى اسم الشاعر. نعم. يا خجلتي، هو أيضا، وقال هو أيضا سراج الدين الوراق، يا خجلتي وصحائفي سود غدت، وصحائف الأبرار في إشراق. هو يتكلم عن نفسه يوم القيامة، يقول يا ويلتي يا خجلتي. الخجل الحياء، تعرف الخجل؟ ما معنى كلمة خجل؟ هل هي تختلف عن معنى كلمة الحياء بلغتك؟ لا يوجد فرق، خجل مثل الحياء. نعم. يا خجلتي وصحائفي سود، صحائفي، الصحائف، كل إنسان له صحائف يوم القيامة سيراها، ويقول هذه الصحائف سود، جمع أسود، جيد، جمع سوداء أيضا، ليست مكتوبة، فيها أشياء سيئة، جيد. يقول يا خجلتي وصحائفي سود غدت، غدت بمعنى صارت، صارت سود، وصحائف الأبرار في إشراق. أما الأبرار صحائفهم مشرقة بيضاء، ومؤنب لي في القيامة. المؤنب الذي، المؤنب مثل التوبيخ، تعرف التوبيخ؟ المؤنب الذي يوبخ الشخص، يؤنبه، التأنيب. ومؤنب، ماذا؟ نعم، وموبخ. ومؤنب لي في القيامة قال لي، ومؤنب لي يوم القيامة قال لي، أكذا أهكذا تكون صحائف الوراق؟ يقول هل هذه تكون صحائف الوراق؟ أكذا أكذا، أنا قلت أهكذا للتوضيح، أهكذا تكون صحائف الوراق؟ صحائف الوراق بيضاء، صحيح، لكن هذه سوداء. فيقول أكذا تكون صحائف الوراق، فكلمة الوراق معنيان، بائع الورق واسم الشاعر، يقصد نفسه، اسمه سراج الدين الوراق. يقول أهكذا تكون صحائف الوراق؟ نعم. وقال أبو الحسين الجزار كيف لا أشكر الجزار، اسمه أبو الحسين الجزار وهو شاعر، تفهم؟ نعم. أبو الحسين الجزار هو شاعر ترك الشعر وعمل في الجزار، ورأى أن الجزار أنفع له من الشعر، تأتي بنقود، فقال كيف لا أشكر الجزارة ما عشت حفاظا وأهجر الآداب. هو يتعجب، أنا لي أنتم تقولون لماذا تهجر الأدب، تهجر الأدب والشعر وتعمل في الجزارة، كيف أنا أشكر الجزارة، لماذا أشكر الجزارة ويهجر الأدب؟ وبها صارت الكلاب ترجيني، أي عندما صرت جزارا الكلاب تمشي ورائي تريد اللحم، تفهموني؟ وبها صارت الكلاب ترجيني أي ترجوني، وبالشعر كنت أرجو الكلاب. ويقول وبالشعر كنت أرجو مثلا الأمراء والولاة وهكذا، يقول وبالشعر أنا كنت أقف عند الناس لكي أمدحهم لكي يأتوا لي بمال، وبالشعر كنت أرجو، كنت أرجو الكلاب. فكلمة الكلاب لها معنيين، الكلاب الحيوان المعروف، والكلاب الأشخاص الذين كان يمدحهم. نعم. يقول وبها صارت الكلاب ترجيني وبالشعر كنت أرجو الكلاب. يكفي هذا في التورية. نعم نعم، يحتاج إلى يعتمد على فهمك للألفاظ والتراكيب. الشيء الثاني من المحسنات المعنوية الطباق. تعرف معنى أن مطابقة؟ أنك تأتي بالشيء وما يقابله، وتعرف الوعاء له غطاء، نعم، كأنه يطبق عليه، يطبق عليه أي يقابله هكذا. فيقولون الطباق في الكلام بأنك تأتي بلفظ وتأتي بعكسه، هذا هو الطباق في الكلام، أنك تأتي باللفظ وتأتي بعكسه بالضبط. جيد. هذا في أظن هذه الكلمة معروفة في لغتكم، يقولون بالضد تتميز الأشياء، بالضد العكس تعرف الأشياء وتظهر الأشياء ظهورا واضحا، هذا في لغتكم؟ هل أنا أظن هذا في كل اللغات يعرفون هذه الجملة، يقولون إذا لا تعرف معنى الأبيض إلا إذا رأيت الأسود، ولا تعرف الأسود جيدا إلا إذا رأيت الأبيض، لأنه عكس الأشياء تظهرها وتوضحها، وأنت لا تشعر بالراحة إلا إذا عرفت ما معنى الألم، لا تعرف ما معنى الراحة إلا إذا عرفت أولا ما معنى الألم، تفهمني؟ فهذا يقولون بالضبط. كذلك في الكلام يكون الكلام جيدا وتشعر بجماله، بجمال إذا ذكر الشيء وعكسه، والشيء وعكسه. قول عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، فالجمع بين الموت والحياة في كلام واحد، هذا اسمه طبق، أنك تجمع في كلام واحد بين الكلمة وعكسها. كذلك قوله عز وجل وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، فأضحك وأبكى طباق، وأمات وأحيا طباق، ويحيي ويميت طباق، تفهمني؟ فأنك تأتي بالكلمة وتأتي بعكسها، هذا يسمى طباقا. والطباق نوعان، طباق إيجابي وطباق سلبي. ما معنى طباق إيجابي؟ أن اللفظ الأول مثبت والثاني مثبت، مثل الموت والحياة، أضحك وأبكى، أمات وأحيا. وطباق سلبي بأنك تأتي باللفظ ثم تأتي بنفي اللفظ، بنفي نفس اللفظ، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يستخفون ولا يستخفون، هذا طباق، لكن أفضله الأول. الطباق الإيجابي أن يكون اللفظ وعكسه في الكلام، وليس اللفظ ونفيه، تفهمني؟ نعم. نقرأ هذا الطباق. الأمثلة، قال تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقد، وتحسبهم أيقاظا وهم رقد. أيقاظ جمع يقظ، الشخص اليقظ المستيقظ، جيد، أيقاظ. وهم رقود، الرقود جمع راقد، الراقد النائم. فكلمة أيقاظ وهم رقود هذا فيه طباق، أنك ذكرت الكلمة وعكسها. وقال صلى الله عليه وسلم خير المال عين ساهرة لعين نائمة، خير المال عين ساهرة. العين الأولى هي البئر. وما معنى ساهرة؟ تفيض ماء. تفيض ماء. ما معنى تفيض؟ تخرج ماء. كان هذا في القديم، لا أعرف هل هذا موجود حتى الآن أو لا. كان هناك بعض العيون في الأرض تخرج ماء بدون، ليست كالبئر أنت تخرج بيدك، لا هي تخرج وحدها، فالناس يزرعون حولها. موجود أنها تخرج ماء وحدها. نعم ينبوع. نعم ينبوع هذا. فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أفضل المال. إذا كان عندك عين هكذا تخرج مالا تسقي أرضك وأنت نائم فهذا خير المال. فقال خير المال عين ساهرة. عين ساهرة أي ماء، ينبوع ماء يخرج ماء لعين نائمة، لشخص ينام ويترك هذه العين تسقي الأرض. نعم عين الإنسان. نعم. فخير المال عين ساهرة لعين نائمة. فكلمة ساهرة وكلمة نائمة فيها طباق، طباق ذكر للأرض وعكسه، وهذا طباق إيجابي. وقال الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يستخفون ولا يستخفون هذا طباق سلبي. وقال السماء وننكر إن شئنا على الناس قولهم. وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول. نعم ننكر ولا ينكرون هذا طباق سلب. نعم هو يفخر ويقول نحن نستطيع أن ننكر القول على أي شخص، لكن لا يستطيع أحد أن ينكر قولنا عندما نقوله. وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقوله. البحث إذا تأملت الأمثلة المتقدمة وجدت كلا منها مشتملا على شيء وضده. فالمثال الأول مشتمل على الكلمتين أيقاظا ورقود، والمثال الثاني مشتمل على الكلمتين ساهرة ونائمة. أما المثالان الأخيران فكل منهما مشتمل على فعلين من مادة واحدة، أحدهما إيجابي والآخر سلبي، وباختلافهما في الإيجاب والسلب صارا ضدين. ويسمى الجمع بين الشيء وضده في الأمثلة المتقدمة وأشباهها طباقا، غير أنه في المثالين الأولين يدعى طباق الإيجاب وفي المثالين الأخيرين يدعى طباق السلب. القاعدة الطباق الجمع بين الشيء وضده في الكلام، وهو نوعان طباق الإيجاب، وهو ما لم يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا، وطباق السلب وهو ما اختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا. التمرين الأول بين مواضع الطباق في الأمثلة الآتية ووضح نوعه في كل مثال. قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه. ميتا وأحييناه هذا طباق إيجابي. نعم. وقال دعبل الخزاعي ولا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. نعم ضحك فبكى. وقال غيره على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخرج منه لا علي ولا لي. علي وليا. نعم علي جر ومجرور عكسه لي. وقال البحتري يقيض لي من حيث لا أعلم النوى ويسري إلي الشوق من حيث أعلم. سلبي لا أعلم وأعلم. نعم. وقال المقنع الكندي لهم جل مالي إن تتابع لي غنى وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. لهم جل مالي. جل قريبة من كلمة كل لكن معناها معظم مالي مفقودة. لهم جل مالي. لا لهم جل مالي إن تتابع لي غنى وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. نعم إن تتابع لي غنى وإن قل تتابع لي الغنى وإن قل مالي. جل مالي نعم ماذا؟ وقل مالي أكثر مالي وأقل مالي، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. نعم. وقال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. نعم. وقال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها وعليها، صحيح؟ لها وعليها. نعم. وقال السماوئل بن عادي سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول، عالم وجهول. نعم إيجابي. وقال الفرزدق يهجو بني كليب، قبح الإله بني كليب إنهم لا يغدرون ولا يفون بجاري، لا يغدرون ولا يفون، يغدر ويفي، الغدر عكس الوفاء. وقال أبو صخر الهذلي أما والذي أبكى وأضحك، والذي أمات وأحيا، والذي أمره الأمر، فأما أبكى وأضحك إيجابي، وأمات وأحيا أيضا إيجابي. لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى خليلين منهما لا يروعهما الذعر. نعم. وأخر شيء في التمرين الأول، تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. أول كلمة تأخرت وآخر كلمة أتقدم. المقابلة هي كأنها نوع من أنواع الطبق، لكن ليس لفظ وعكسه، لفظ وعكسه لا، ألفاظ متتابعة يقابلها ألفاظ متتابعة على العكس بالترتيب. كيف ذلك؟ تعرف الطبق؟ كلمة وعكسها، لا، هذا كلمتين أو أكثر، ثم يأتي بيقابل ذلك بكلمتين أو أكثر عكس الجملة الأولى. نعم، يكون بالعكس. كيف يسمى مقابلة؟ كأنك تقابل بين كلامين. كيف؟ إن الأبرار لفي، وإن الفجار لفي جحيم. فالأبرار عكس الفجار، والنعيم عكس الجحيم، فهذا يسمى مقابلة. إذا كان بين كلمتين أو أكثر سمي مقابلة، وإذا كان بين لفظ واحد وآخر سمي طبق. نعم. الرجال، مرة أخرى، المقابلة ما هي؟ المقابلة أنك تأتي بكلمتين أو أكثر ثم تأتي بعكسها على الترتيب. تقول ما الفرق بينها وبين الطبق؟ الطبق لفظ ولفظ، لفظ ولفظ، أما هذا كلم لفظين أو أكثر ويأتي بعكسه لفظين أو أكثر على الترتيب. منذ قوله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. انظر العكس، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا هكذا، هذا هو الترتيب. كذلك إن الأبرار لفي نعيم، الأبرار ونعيم، وإن الفجار لفي جحيم، الفجار وجحيم. فهذه تسمى المقابلة. هل هذا واضح الفرق بينها وبين الطبق؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم لتكثرون عند الفزع، عند الفزع أي في وقت الخوف وفي وقت الحرب، تكونون كثير، تأتون بكثرة. جيد. إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع، أي عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كثير من المال تجد عددهم قليل. ما فهمت؟ كأنهم هم نفوسهم شريفة، فإذا جاء إذا رأوا شيئا يضر المسلمين جاءوا كثيرا، نعم، ليساعدوا. وإذا جاءوا رأوا المال الكثير يأتي تراهم ينصرفون إلى البيوت، تفهموني، وعددهم قليل. فقولوا إنكم لتكثرون عند الفزع أي عند الخوف، وتقلون عند الطمع، الطمع أن الرغبة في المال، الرغبة في الزيادة من المال. ماذا؟ هذا يدل على شرف النفوس. يقول تكثرون فزع، تقلون طمع. جيد. فهذه مقابلة، هذا يسمى في الكلام مقابلة. وقال خالد بن صفوان يصف رجلا ليس له صديق في السر ولا عدو في العلانية. نعم، صديق سر، عدو علانية، هذه تسمى مقابلة. قال بعض الخلفاء من أقعدته نكاية اللئام أقامته إعانة القرام، من أقعدته أقامته. نكاية اللئام، النكاية النكاية العذاب والعقاب، عقاب اللئام. أقامته إعانة، إعانة مساعدة، مساعدة الكرام. فالنكاية عكسها الإعانة، واللئام عكسها الكرام، فهذا كلام فيه مقابلة. وقال ونعم، هنا ثلاثة ألفاظ في المثالين الأولين، لفظين ولفظين في الأمثلة، في المثال الثالث ثلاثة ألفاظ وثلاثة ألفاظ. وقال عبد الملك بن مروان: ما حمدت نفسي على محبوب ابتدأته بعجز، ولا لمتها على مكروه ابتدأته بحزم. قل ما حمدت نفسي، أي أنا ما لا أمدح نفسي ولا أحمد نفسي على شيء محبوب ابتدأته بعجز، ابتدأته بضعف. نعم. ولا لمتها على مكروه ابتدأته بحزم، الحزم الشدة والقوة. اللامة مثل عاتب عتاب لو. وما حمدت نفسي على محبوب ابتدأته، انظر حمدت بعدها محبوب بعدها عجز، عكسها على الترتيب لمتها مكروه حزم، هذا أيضا مقابلة. أقول لك في البحث إذا تأملت مثالي الطائفة الأولى وجدت كل مثال منهما يشتمل في صدره على معنيين، ويشتمل في عجزه على ما يقابل هذين المعنيين على الترتيب. ففي المثال الأول بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفتين من صفات الأنصار في صدر الكلام، وهما الكثرة والفزع، ثم قابل ذلك في آخر الكلام بالقلة والطمع على الترتيب. وفي المثال الثاني قابل خالد بن صفوان الصديق والسر بالعدو والعلانية. انظر مثالي الطائفة الثانية، تجد كلا منهما مشتملا في صدره على أكثر من معنيين، ومشتملا في العجز على ما يقابل ذلك على الترتيب. وأداء الكلام على هذا النحو يسمى مقابلة، والمقابلة في الكلام من أسباب حسنه وإيضاح معانيه، على شرط أن تتاح للمتكلم عفوا، أن تأتي هكذا عفوا بدون تكلف أو تصنع، أن تتاح للمتكلم عفوا. أما إذا تكلفها وجرى وراءها فإنها تعتقل المعاني وتحبسها، نعم، كأنها تمنع المعنى من الفهم، وتحرم الكلام، وتحرم الكلام رونق، رونق بمعنى جمال، جمال السلاسة والسهولة، السلاسة مثل السهولة، رونق جمال، جمال السلاسة والسهولة، تحرم الكلام، الكلام مفعول به، السلاسة، السلاسة السهولة، تعرف السلاسة؟ أنها تعرف السلسلة؟ سلسلة يأتي بعضها وراء بعض هكذا، السلاسة الكلام أنه يأتي وراء بعض بسهولة. القاعدة المقابلة أن يؤتى بمعنيين أو أكثر، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب. التمرين الأول: بين مواقع المقابلة فيما يأتي. روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليك بالرفق يا عائشة، فإنه ما كان في شيء إلا زال. ما كان، كان هنا تامة، ما معنى كان؟ وجد. ما وجد في شيء إلا زانه، ما معنى زانه؟ زينه، زانه بمعنى زينه من الزينة. ولا نزع من شيء إلا شانه، شانه بمعنى قبحه، عكس زينه، عكس الزينة. ما كان في شيء إلا زانه. وما نزع، ترى معنى نزع؟ أخرج من شيء إلا شانه. فتعرف أين المقابلة؟ لا، نعم زانه وشانه، لكن نحن نقول مقابلة، المقابلة معناها لفظين أو أكثر. جيد، أن تكون في لفظين، لا كانت تامة عكس نزع، ما كان في شيء وما نزع من شيء، فهو كان في شيء أي وجد في شيء، ونزع من شيء أي أخذ من شيء، فكانت تامة معناها وجد، وعكس وجد نزع. ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فكان في شيء وعكسه نزع من شيء، وزانه وشانه، هذه هي المقابلة على الترتيب. وقال بعض البلغاء: كدر الجماعة خير من صفو الفرقة. الكدر الماء الصافي يكون صافيا نظيفا، والكدر عندما يوجد تراب وأشياء توسخ الماء. يقول: كدر الجماعة خير من صفو الفرقة، عندما يجتمع الناس ربما تحدث بينهم بعض المشكلات، صحيح؟ فيقول: هذه المشكلات وهم في جماعة خير لهم من الصفو وهو كل شخص يجلس وحده. فيقول: كدر الجماعة خير من صفو الفرقة. فكدر عكسها صف، والجماعة عكسها فرقة، فهذه مقابلة. يقول: وقال تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فيحل عكسها يحرم، ولهم عكسها عليهم، والطيبات عكسها الخبائث. وقال جرير: وباسط خير فيكم بيمينه، وباسط خير فيكم بيمينه، وقابض شر عنكم بشماله. يقول هذا الرجل: باسط الخير فيكم بيمينه، يعطيكم الخير باليمين، وقابض شر عنكم بشماله، يمنع الشر عنكم بشماله. فباسط عكسها قابض، وخير عكسها شر، وفيكم عكسها عنكم، وبيمينه عكسها بشماله. أربع ألفاظ متتالية، جاء بأربع ألفاظ على العكس وبالترتيب. وقال البحتري: فإذا حاربوا أذلوا عزيزا. إذا هؤلاء القوم إذا حاربوا أذلوا الشخص العزيز، وإذا سالموا أعزوا ذليلا. وإذا سالموا شخصا يجعلونه عزيزا بعد أن كان ذليلا. فانظر: حاربوا عكسها سالموا، وأذلوا عكسها أعزوا، وعزيزا عكسها ذليلا، على الترتيب. ما المقصود؟ إذا حاربوا شخصا أذلوه وجعلوه ذليلا، مفهوم هذا المعنى؟ معروف أنهم هم أصحاب مكانة، لا تعاديهم لأن معاداتهم سيئة، وحاول أن تكون أن تسالمهم لأن في مسالمتهم خير لك، فهمت؟ فهو يقول، هو يتكلم عن عزة هؤلاء القوم. هؤلاء القوم إن حاربوا شخصا أذلوه، وإن سالموا شخصا أعزوه، فهمت؟ نعم. فهو في الحقيقة يفخر بهؤلاء القوم. وقال الشريف: ومنظر كان بالسراء يضحكني. ومنظر، المنظر الشكل، منظر كان بالسراء، السراء السرور، الشيء الذي يأتي بالسرور، يضحكني. يا قرب ما عاد بالضراء يبكيني. يا قرب ما عاد، أي هو قريبا، عاد بالضراء عكس السراء، ويبكيني عكس يضحكني. يقول: هذا الشيء كان يضحكني بسرور، وصار الآن يضرني بالبكاء. نعم، نفس هذا الشيء. وقال تعالى: لكي لا تأسوا، تأسوا بمعنى تحزنوا، على ما فاتكم، فاتكم بمعنى على ما ضاع منكم، ولا تفرحوا بما آتاكم. فتأسوا عكسها تفرحوا، ما فاتكم عكسه ما آتاكم. وقال تعالى: باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. باطنه عكسها ظاهره، والرحمة عكسها العذاب. نعم، نريد الآيات فقط، نحن نريد الآيات يقول في الآية الثانية عشر، الآية الثانية عشر، وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. انظر كلمة أعطى وكلمة صدق وكلمة اليسرى. وأما من بخل عكس أعطى، واستغنى وكذب، كذب عكس صدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، العسرى عكس اليسرى. نعم. في التمرين الثاني أيضا يوجد بعض الآيات سريعا سنجيب عنها، وبعد ذلك نأتي في الدرس الرابع. التمرين الثاني يقول: ميز الطباق من المقابلة فيما إذا قال تعالى: يوجد طباق ويوجد مقابلة، ونحن نريد الفرق بين الطباق وبين المقابلة. قال تعالى: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا الطباق صحيح، صحيح الطباق. وقال تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. طباق، أنه يأتي بالكلمة والعكس والكلمة والعكس. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. مفهوم هذا الكلام؟ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. مقابلة، لأن أول شيء يهديه يضله، ويجعل صدره يشرح صدره يجعل صدره ضيقا حرجا. نعم. وقال أبو الطيب، هذا جيد، هذا تمرين جيد سنجيب عنه أيضا سريعا. قال أبو الطيب: أزورهم وسواد الليل يشفع لي، وأنثني وبياض الصبح يغري بي. أزورهم وأنثني عنهم، أنثني بمعنى أتركهم، أزورهم عكس أنثني، وسواد عكسها بياض، والليل عكسه الصبح. صحيح. مقابلة: الكريم واسع المغفرة إذا ضاقت المعذرة. وهذا مقابلة، واسع عكسها ضاق، والمغفرة عكسها المعذرة. غضب الجاهل في قوله وغضب العاقل في فعله. غضب الجاهل في قوله. نعم. فالجاهل عكسه العاقل، والقول كأنه يريد عكسه الفعل. مقابلة أيضا. وقال المنصور: لا تخرج من عز الطاعة إلى ذل المعصية. نعم. هذا طباق أم مقابلة؟ انظر: لا تخرج من عز الطاعة إلى ذل المعصية. عز عكسها ذل، والطاعة عكسها المعصية. نعم، يكفي هذا. نعم، هذا الدرس الأخير اليوم، لكن سيضحككم كثيرا. حسن التعليل، تعرفوا معنى التعليل؟ العلة. نعم، العلة هي السبب. حسن التعليل أي العلة. يقول بعضهم: حسن التعليل أن كل شيء له علة مشهورة معروفة بين الناس. فأنت تعرف الشمس في وقت الظهر في الصيف لا تستطيع أن تنظر إليها، صحيح؟ لماذا؟ ضوءها شديد جدا، وأنت حتى لا تستطيع أن تميزها. أنت سترى ضوءا كبيرا هكذا، لكن لا تستطيع أن تميز حدود الشمس. أما عند الغروب فأنت تراها قرصا أصفر واضح جدا محدد. لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ أنها صارت بعيدة، فلما صارت بعيدة ضعف ضوءها، فاستطعت أن تراها واستطعت أن تنظر إليها ورأيتها بوضوح. هل تفهمنا؟ لا. هو يقول الشاعر ينكر هذه العلة التي يعرفها الناس جميعا، ويقول: لا، هذه الشمس هي اصفرت وصار لونها أصفر عند الغروب من الخوف والحزن، لأنها ستفارق وجهك الجميل. تفهم هذا؟ لأنها ستفارق. فهو ينكر العلة الأصلية للأشياء ويأتي بعلة أدبية، يأتي بعلة أدبية. معروف أن الزلزال شيء من المصائب الكبيرة. يقول: ما اهتزت مصر من كيد يراد بها. معروف أن عمر بن الخطاب إذا حدث في عصره زلزال فهو قال للناس: انظروا ماذا فعلتم من المعاصي ومن هكذا حتى تهتز هذه الأرض من تحتكم. فالناس من هذا الوقت يفهمون أن الزلزلة إنما تحدث بسبب معاصي الناس وبما قدمت أيدي الناس. لكن هذا الشاعر يقول: ما اهتزت مصر، حدث الزلزال بمصر، من كيد يراد بها. لا تظنوا أن مصر اهتزت بسبب شيء سيء يراد بها، ولكنها يمدح الملك، ولكنها رقصت من عدله طربا. يقول: ولكن مصر رقصت من عدل هذا الحاكم. فطبعا هو ينكر العلة الأصلية للشيء ويذكر علة أدبية. هذا هو حسن التعليل. فهموني؟ هو حسن التعليل أن الأديب ينكر العلة الأصلية المعروفة للناس ويأتي بعلة أخرى على حسب ما يريده وعلى حسب ما يتفق معه. حسن التعليل الأمثلة. قال المعري في الرثاء: وما كلفة البدر المنير قديمة. وما كلفة، الكلفة، لا أقول لك، الكلف، الكلف هو سواد في سواد في الوجه يأتي للرجل عندما يعمل كثيرا في الشمس، وأيضا ويصيب بعض النساء بعد الولادة وهكذا. تفهم هذا؟ يعني يقول يصيب هنا في هذا المكان هكذا كلف اسمرار، يكون يصير اللون أسمر بعد أن كان أبيض مثلا. يقول: ما كلفة البدر، عندما إذا نظرت إلى البدر، طبعا هم يعرفون أن الناس البدر حينما يكتمل تجد شيئا في البدر، جزء مضيء جدا، أجزاء مضيئة جدا في البدر، وأجزاء أخرى أنها ليست مضيئة جدا كأنها سمراء. إذا نظرت إلى البدر سترى هذا. ما السبب العلمي لذلك؟ أن هناك الأماكن المضيئة هي الأماكن المرتفعة، فهي تعكس ضوء الشمس فيكون ضوءها شديد، والأماكن هذه المظلمة تكون منخفضة جدا فضوءها يكون ضعيفا. هذا هو السبب العلمي، أن ضوء البدر أو البدر فيه أجزاء مضيئة جدا وأجزاء أقل في الإضاءة، فيقول هذه الأجزاء كأنها كلفة في وجه البدر. يقول: وما كلفة البدر المنير قديمة. يقول: لا تظن أن هذا السواد هو قديم، هو أصلي في القمر، لا ليس أصليا، ولكنها في وجهه أثر اللطم. يقول: هذا من أثر اللطم على فلان، حزنا على هذا الشخص. تفهم هذا؟ فهو ينكر العلة المعروفة ويأتي بعلة أخرى تناسب غرضه. وقال ابن الرومي: أما ذكاء، ذكاء اسم من أسماء الشمس، اسم من ذكاء هي الشمس، فلم تصفر إذ جنحت. وأما ذكاء فلم تصفر، أي لم يكن لونها أصفر، إذ جنحت، جنحت بمعنى مالت، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها سلم، جنحوا بمعنى مالوا. الإنسان متى يكون وجهه أصفر؟ من المرض هو أو من الخوف، صحيح، يقولون يهرب الدم من الجسم فيكون لونه أصفر. يقول: أما ذكاء فلم تصفر إذ جنحت إلا لفرقة ذاك المنظر الحسن. كل هذه الشمس ما صار لونها أصفر هكذا كأنها مريضة إلا لأنها ستفارق ذلك المنظر الحسن، إلا لفرقة ذاك المنظر الحسن بسبب أنها ستترك وجهك الجميل ومنظرك الحسن. وقال آخر: في قلة المطر بمصر. يقول: لا يوجد مطر ينزل على مصر، ما قصر الغيث عن مصر وتربتها. ما قصر الغيث، الغيث هو المطر، وما معنى قصر؟ بمعنى أنه لا يريد أن يأتي، وأنه ابتعد عن مصر وتربتها. طبعا هو لا يفعل ذلك طبعا فيه، ولكن تعداكم أي هو تعداكم وذهب بدون أن ينزل المطر من الخجل والاستحياء منكم. ومصر لا تعتمد على الأمطار، فيها نهر وهي لا تعتمد على الأمطار في الزراعة ولا في شيء من ذلك. ما قصر الغيث عن مصر وتربتها طبعا، ولكن تعداكم من الخجل البحث. يرثي أبو العلاء في البيت الأول ويبالغ في أن الحزن على المرثي شمل كثيرا من مظاهر الكون، فهو لذلك يدعي أن كلفة البدر وهي ما يظهر على وجهه من كدرة ليست ناشئة عن سبب طبيعي، وإنما هي حادثة من أثر اللطم على فراق المرثي. ويرى ابن الرومي في نعم لا من أثر اللطم أثر همزة ثاء راء نعم يلطمون إذا مات الشخص. اللطم ضرب الوجه. ويرى ابن الرومي في البيت الثاني أن الشمس لم تصفر عند الجنوح أي عند الغروب إلى المغيب للسبب الكوني المعروف عند العلماء، ولكنها اصفرت مخافة أن تفارق وجه الممدوح. وينكر الشاعر في البيت الثالث الأسباب الطبيعية لقلة المطر بمصر، ويتلمس لذلك سببا آخر هو أن المطر يخجل أن ينزل بأرض يعمها فضل الممدوح وجوده، لأنه لا يستطيع مباراته في الجود والعطاء، مباراته أي مسابقته. فأنت ترى في كل مثال من الأمثلة السابقة أن الشاعر أنكر سبب الشيء المعروف والتجأ إلى علة ابتكرها تناسب الغرض الذي يرمي إليه، ويسمى هذا الأسلوب من الكلام حسن التعليل. القاعدة حسن التعليل أن ينكر الأديب صراحة أو ضمنا علة الشيء المعروفة، ويأتي بعلة أدبية طريفة تناسب الغرض الذي يقصد إليه. طريفة نادرة ليست معروفة ليست مشهورة للناس. التمرين الأول يقول لم يزل جوده يجور على المال. تعرف الجور الظلم، جار على المال يظلم، جوده عطاؤه يظلم المال، يأخذ من المال يظلم فيه، فيقول إلى أن كسى النضار اصفرارا. النضار هو الذهب. إلى أن كسى النضار اصفرارا، يقول كأن هو ينفق من المال حتى صار الذهب لونه أصفر من شدة الخوف لأنه ينفق منه. فطبعا معروف أن الذهب هو أصفر قبل أن يولد هذا الشخص، صحيح؟ نعم. كساه بمعنى ألبسه، كساه بمعنى ألبسه، كسى يكسو بمعنى ألبس يلبس. لم يزل جوده يجور على المال إلى أن كسى النضار اصفرارا، أي أنه كسى هذا الذهب لونا أصفر من شدة الخوف. وقال شاعر يمدح ويعلل لزلزال حدث ألبسه لونا أصفر. وقال شاعر يمدح ويعلل لزلزال حدث بمصر، ما زلزلت مصر من كيد يراد بها، ما زلزلت مصر من كيد يراد بها، وإنما رقصت من عدله طربا. طربا أي فرحا. نعم. وإنما رقصت من عدله طربا. طبعا هذا لا أعرف ماذا سيفعل بهذا الرجل يوم القيامة. أرى بدر السماء، هذا بيت جميل لكن يريد منك أن تفهم المعنى. تعرف عندما تدخل بيت صديقك مثلا يكون له ابن صغير أو بنت صغيرة، هو يأتي ينظر ويرجع، صحيح؟ يفعل هكذا لأنه عنده حياء، صحيح؟ هو يريد أن يرى الشخص الجديد لكن إذا نظرت إليه يستحي، صحيح؟ نعم. إذا فهمت هذا المعنى ستفهم أيضا هذا. يقول أرى بدر السماء، أرى بدر السماء يلوح حينا، يلوح بمعنى يظهر حينا. أرى بدر السماء يلوح حينا أي يظهر حينا، ويبدو ويظهر، ثم يلتحف السحابة. يلتحف السحاب كأن البدر هو وراء السحاب، يلتحف بمعنى يغطي نفسه بالسحاب، جيد؟ وذلك لأنه لما ظهر وأبصر وجهك ورأى وجهك استحيا وغاب. تفهم هذا؟ أن المعروف أن القمر ثابت في السماء هكذا، والسحاب يمر من تحته، وليس القمر هو الذي يتحرك والسحاب هو الثابت، لكنه لما رأى أنه يظهر حينا ويختفي حينا يقول أنه يظهر ينظر إليك ثم يستحي ويرجع خلفه ويرجع خلف السحاب. يقول وذاك لأنه لما تبدأ وأبصر وجهك استحيا وغاب. يقول كأنه يستحي منك لجمالك. نعم. ظهر بدا يبدو، تبدا بمعنى ظهر. وقيل نعم، وقيل في وصف فرس ادهم ذي غره وادهم كالغراب سواد لون. يقول وادهم اي فرس اسود كالغراب، الغراب معروف طائر ولونه اسود، هذا من الطيور التي لها لون واحد كالاسود، لا يوجد اسد اسود واسد، لكن لا يوجد اسد ابيض، سمعت ذلك، يوجد نادر. نعم، كنت اظن انه من الحيوانات التي لها لون واحد لا يتغير. اظن ممكن هو فعل مع الحيوانات، هجين. نعم، انا عندما رايت هذا في الانترنت قلت هذا فوتوشوب، تعرف معنى فوتوشوب؟ هم فعلوا الاسود، اسد اسود. نعم هذا نعم فوتوشوب، فوتوشوب. نعم، لكن ابيض ايضا رايت ابيض النمر والاسد. نعم، المهم هناك ان تعرفون ان بعض الحيوانات لها لون واحد شكل واحد، هذا الغراب من هذه الطيور لونه اسود. يقول وأدهم فرس أسود كالغراب سواد لون، أي هو كالغراب في سواد اللون، يطير مع الرياح ولا جناح. هذا الفرس سريع جدا يطير مع الرياح ولا يوجد له جناح. كساه الليل شملته وولى، هذا الليل كساه ألبسه شملته، الشملة ما يضع على الكتفين، فكأن هذا الليل أعطى هذا الفرس شملة فصار هذا الفرس أسود. فهو كساه الليل شملته وولى، وولى أي وذهب الليل، فقبل بين عينيه الصباح، فجاء الصباح وقبل بين عينيه فصار هذا الجزء أبيض. فهو يريد أن يعلل لماذا هذا الفرس أسود وهنا يوجد جزء أبيض، فيقول لسرعته الشديدة كأنه خرج من الليل دخل في الصباح، تفهمني؟ فأعطاه الليل كساء فصار أسود، فلما دخل في الصباح قبله الصباح بين عينيه هنا فصار لونه أبيض من هذا المكان. يقول كساه الليل شملته وولى فقبل بين عينيه الصباح. وقال ابن لبات السعدي في فرس محجل ذي غرة وأدهم يستمد الليل منه، أدهم فرس أسود، الليل يأخذ منه السواد، وتطلع بين عينيه الثريا، تطلع بمعنى تظهر، بين عينيه الثريا، الثريا النجوم البيضاء التي تكون حول القمر، الثريا النجوم التي حول القمر. يقول وتطلع بين عينيه الثريا، إذن هو فرس أسود وبين عينيه جزء أبيض. سرى خلف الصباح يطير زهوا، هو سار، سرى بمعنى سار في الليل، خلف الصباح يطير، هذا الفرس كان يمشي خلف الصباح وهو يطير زهوا، زهوا بمعنى فخرا، يطير زهوا، ويطوي خلفه الأفلاك طيا، يطوي الأرض، ما معنى يطوي الأرض؟ يقطع مسافة من الأرض، يطوي الأرض بمعنى يقطع مسافة من الأرض، ويطوي خلفه الأفلاك طيا. فلما خاف وشك الفوت منه تشبث بالقوائم والمحيا، فلما خاف وشك الفوت، فلما خاف، انظر هذا الليل وهذا الصباح، والفرس موجود في الليل وهو يجري خلف الصباح هكذا هكذا يجري خلف الصباح، فهو لا يستطيع أن يدرك الصباح، فماذا لما أحس أن الوقت سينتهي مثل ما تجري وراء شخص لا تدركه فأنت ترمي نفسك في النهاية عليه، إما أنك تمسكه أو تسقط أنت على الأرض ويهرب. فقال هذا الفرس فعل هكذا في الصباح، فهو هجم، فالصباح ترك أثرا في يده البيضاء وفي رأسه لون أبيض. تفهم هذا؟ نعم. يقول هو أسود، هو فرس أسود، وكان في الليل يجري خلف الصباح، ففي النهاية أراد أن يفعل هكذا يمسكه فما استطاع، فالصباح ترك أثرا على قوائمه على رجله ويديه، فصار هو أسود من فوق لكن رجله من تحت بيضاء، لا أعرف كيف جاء بها. نعم نعم. يقول فلما خاف وشك الفوت، أنه صار يفوت منهم، فات يضيع منهم، تشبث بالقوائم والمحية. تشبث بمعنى تعلق بالقوائم، القوائم هي الأرجل والأيدي، والمحية، المحية هو الوجه، المحية هو الوجه. نعم. يقول وقال الرجاني أبدى صنيعك تقصير الزمان. يقول صنيعك هذا وفعلك هو أظهر أن الزمان مقصر وبخيل. ففي وقت الربيع طلوع الورد من خجله، ففي وقت الربيع الورد بلونه الأحمر يخرج بسبب الخجل، الحياء منك. هذا آخر شيء سنقرأه، وهو جميل لكن أريدك أن تفهمه. يقول استشعر الكتاب، هذا هو يرثي كاتبا له صديق كاتب، والكاتب وظيفة الكاتب من الوظائف الجيدة قديما. يقول استشعر الكتاب فقدك في سالف الزمن، الكتاب عرفوا أنك ستموت فحزنوا، فلذلك هم يستخدمون مدادا أسود حزنا عليك. انظر، يقول استشعر الكتاب فقدك سالفا وقضت بصحة ذلك الأيام، والأيام قضت أنك حقيقة ستموت، هو مات، فلذاك سودت الدوي كآبة، فلذاك سودت أي صارت سوداء، والدوي جمع دواء، والدوات المحبرة، كآبة أي من أجل الحزن، حزنا كآبة مفعول لأجله، أسفا عليك وشقت الأقلام. تعرف معنى شقة الأقلام؟ القلم في نهايته يوجد شق هكذا في نهايته، والناس حينما يحزنون يلبسون الأسود ومن شدة الحزن يشقون الثياب، تفهم هذا؟ فيقول كأنهم هم جعلوا هذه الدوي سوداء وشقوا القلم حزنا عليك، تفهم هذا؟ نعم. فيقول فلذاك سودت الدوي، فلذاك سودت جعلت سوداء الدوي كآبة، أسفا عليك حزنا عليك وشقت الأقلام. هذا يسمى حسن التعليل. يبقى لنا إن شاء الله درس واحد ننتهي إن شاء الله يوم الأحد من هذا، وبقية الأسبوع ستكون مراجعة، بقية الأسبوع ستكون مراجعة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.